إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا أمرين: الأول شرف العمر، وفضل الوقت ومكانته الرفيعة، والثاني قصر عمر أمة محمد عليه الصلاة والسلام. أما عمره فقد قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى: إن عمر الإنسان هو مادة حياته إلى النعيم الأبدي المقيم أو إلى العذاب الأليم. فانظر إلى ما يعقب، إلى ما يأتي بعد العمر. وكذلك أيضا قال ابن القيم رحمه الله: قال فالعارف ابن وقته، فإن منشأ الفضائل والمصالح في استغلال الوقت، فمتى استغليت وقتك وعمرك في مرضاة الله بلغت المنازل العالية والدرجات الرفيعة، ووصلت إلى كل فضيلة واجتنبت كل رذيلة. قال ابن القيم: فالعارف ابن وقته، فإن منشأ الفضائل والمصالح من استغلال الوقت، فمتى ضيع الوقت ضاعت جميع المصالح. وقال بعض العلماء مبينا لشرف الوقت وعظمته وعظيم الانتفاع به، قال: لو أن الإنسان يعصي الله أمره ويخالف الله دهره، ثم من الله عليه بالتوبة في ساعة من ليل أو نهار فلقي الله تائبا لنال الجنة. الجنة دار المتقين، الجنة النعيم المعد للصالحين ينالها إن لقي الله وهو من أهلها. فانظر هذه الساعة ماذا أعطت لصاحبها بإذن الواحد القهار سبحانه وتعالى. فكيف لو أكرمك الله بأن تستغل وقتك، بأن تستغل عمرك في مراضيه سبحانه وتعالى، فكم تنال من درجات عالية وكم تعطى من منازل كريمة. كذلك أيضا بعض العلماء صرح بأن الوقت أشرف من المكان، أن الزمان أشرف من المكان، وبعضهم صرح أن العمر هو أفضل شيء أعطاه الله للعبد. فعمرك هذا، عمرك المحدود وأنفاسك المعدودة، هذه من عظيم فضل الله عليك أن أعطاك هذا العمر. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن عمر أمة محمد عليه الصلاة والسلام قصير إن قيس بعمر الأمم السابقة أو بأعمال الأمم السابقة. فقد جاء من حديث أبي هريرة وهو عند الترمذي وابن ماجه والحاكم وغيرهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقل من يجاوز ذلك. وجاء بلفظ: معترك المنايا ما بين 60 و70. وجاء عن أبي هريرة أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من أتت عليه 60 سنة فقد أعذر الله إليه في العمر، فقد أعذر الله إليه في العمر. فوقتك قصير وعمرك قصير، هذا العمر القصير محفوف بالأخطار، محفوف بالآفات، محفوف بالأمراض الكثيرة. فمن لم يكن حريصا على هذا العمر، ومن لم يكن مستغلا له، ذهب هذا العمر فيما لا يعود بالنفع على صاحبه، النفع الحقيقي. ولهذا جاء من حديث عبد الله بن الشخير عند الترمذي وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: مثل ابن آدم، مثل ابن آدم وإلى جنبه 99 منية. قال: فإن أخطأته المنايا كلها أدركه الكرم ثم يموت. الواحد منا لو أخطأته أسباب الموت، أسباب الموت كثيرة في أيام شبابه وفي أيام كهولته وفي سن 40 و50، أسباب المنايا كثيرة كما سمعت. وإذا سلمت منها ولم تلق الله قبل 60، فإلى ماذا يصل المسلم؟ وإلى ماذا يصل العبد؟ إلى الكبر والعجز والحرم وربما الخرف، وبعد ذلك يأتي الموت. فلهذا أيها الأخوة، هذا الموت القصير، هذا العمر القصير، دعينا إلى أن نعرف قدره وشرفه، وإلى أن ننفق فيما أراد الله وشرع وفيما دعا إليه وحكم. فقد جاء فيه عند الحاكم، جاء عند الحاكم وعند البيهقي وغيرهما من حديث عبد الله بن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اغتنم 5 قبل 5، اغتنم 5 قبل 5، حياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك. انظر كل، انظر ترى كل قضية وبجانبها منقصات، كل نعمة وبجانبها نقمة، كل شيء تسر به وبجانبه شيئا يسوءك ويؤذيك ويتعبك. فالحياة هذه مليئة بالأخطار وبالآفات. فمن لم يكن حريصا على الوقت إنه يذهب عليه، وتأتيه الفتن وتأتيه الأمراض والعلم من هنا ومن هنا، فيفاجئه الموت ويختطف من هذه الحياة ولم يكن مستعدا للقاء رب العالمين سبحانه. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول اغتنم، أي هذه غنيمتك وهذه فرصتك وهذا موضع سعادتك وموضع نجاتك وموضع أن تنال الخير والأمان في الدنيا والآخرة. إن أنت اغتنمت هذه الفرص قال حياتك قبل موتك فأنت محتف بالموت في كل وقت وفي كل آن، فإنك لا تدري متى تموت، لا تملك لنفسك ثانية من الثواني، لا تستطيع أن تقول أنا لن أموت في هذه الثانية، لن أموت في هذه الدقيقة، لا، أنت معرض لذلك. أمرك إلى الله، هو الذي يحكم ويقضي بقضائه، ولا راد لحكمه ولا معقب على قضائه. قال حياتك قبل موتك وشبابك قبل هرمك. الشاب أنفس عمره، أنفس عمره وأزكى وقته هو عمر الشباب وحياة الشباب، فمتى ضاع هذا الشباب في الطيشان والجنون بعد المعاصي والآثام في الغفلة واللعب والضياع، فيأتي المشيد هذا إنعاش، إنعاش إلى أن يكون شيبة، وإلا فما أكثر الذين يموتون ولا يدركون المشيد أو لا يدركهم المشيد. وكما يقول الشاعر أرى المرء من يلقى التراب بوجهه إلى أن يرى فيه رهن المعاصي، وإن لم يصب إلا بشرخ شبابه لكان قد استوفى جميع المصائب. فالشاب إذا ذهب شبابه في المعاصي في الضياع فتلك مصيبة نعوذ بالله منها. لا تنتظر التغيرات أيها الشاب فتضيع شبابه وتقول سأفعل وسأفعل لما أكون كبيرا، إنك لا تملك شيئا. قال الشاعر ومن يقل إني شباب أصبر ثم أطيع الله حين أكبر، فذاك غره إبليس وقلبه مغلق مكبوس، لا خير في من لم يتب صغيرا ولم يكن بعينه بصيرا. وقال الشاعر أيضا مآلف كانت في الشباب لأهلها عذابا فصارت في المشيد عذابا. كم من أشياء عند الشباب وأمور يرونها سعادة في أيام الشباب، ولكن هم مخدومون، يتضح لهم بعد حين أنها وصف وأنها نقم وليست بنعم وأنها آفات وأمراض وليست بعطاء وكرامات. فيا أيها الشاب لا ترضى بضياع شبابك، فعندك كنز عظيم وعندك ملك كبير، ألا وهو عمر الشباب ووقت الشباب. قال الشاعر بكيت على الشباب بدمع عين فلن يغني البكاء ولا النحيب. لو بكيت إذا صرت كبيرا في السن على الشباب لا ترجع شابا، ما ذهب من عمرك ذهب فلا يرجع منه شيء، فالعاقل يستغل عمره في كل لحظة هو فيها، يقدر على أن يستغل ذلك قدر المستطاع، قدر المستطاع. أيها المسلمون استغلوا بقية أنفاسكم، فالعمر محدود والأنفاس معدودة والعبد مطلوب بين يدي علام الغيوب. في يوم القيامة يوم البعث والنشور والوقوف بين يدي علام الغيوب، جاء من حديث ابن عباس البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، الصحة والفراغ. اغتنم صحتك، فإن المرض إذا دب في ساحتك حال بينك وقطع عن أعمال كثيرة فاستغل الفراغ واستغل الأوقات واستغل الصحة واستغل القدرة على أن تتصدق، على أن تعبد الله، على أن تفعل الخير، على أن تتجنب الشر، على أن تصنع المعروف. اغتنم في الفراغ فضل ركوع، فعسى أن يكون موتك بغتة. فكم صحيح من غير شغل، فكم صحيح رأيت من غير شغل ذهبت نفسه الصحيحة فلتا. كم أشخاص نشاهد أنهم غادروا هذه الحياة وكانوا على وجه أسود، لاقوا ربهم وارتحلوا من هنا إلى آخرتهم وهم يحملون الخزي والعار والآثام والأوزار، ويحملون الغضب والسخط عليهم من قبل الله رب العالمين. فيا أيها المسلمون، لا تنتظروا ساعة لا ينفع فيها الندم. قال أحد العلماء، قال أحمد بن مسروق رحمه الله تعالى: يا ابن آدم، أنت تهدم عمرك منذ أن خرجت من بطن أمك. وجاء عن بعض السلف وهو الحسن البصري قال: ما غابت شمس يوم إلا ندمت فيه، لأنه نقص من أجلي ولم يزد في عملي. مع أن السلف كانوا يكثرون من الأعمال الصالحة، ولكن كانوا يستقلونها. أما اليوم فمنا من يفرح إذا ضيع الوقت، وإذا تلاعب بالوقت، وإذا ذهب عمره في المعاصي والآثام، وربما تفاخر واعتز عياذا بالله. وجاء عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: إذا رأيت العبد يشتغل فيما لا يعنيه فاعلم أن ذاك من إعراض الله عنه، أي أن الله لم يوفقه فشغله بما لا ينفعه. فيا عباد الله، لا تنسوا حال مضيع الأعمار والأوقات في الآخرة. ها هي زفراتهم نارا عليهم وحسراتهم وبالا عليهم، وها هو حالهم يبكي وحالهم يخزي بين يدي رب العالمين. فاتتهم الفرص، جاءتهم الغصب. يقول رب العالمين في كتابه الكريم: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. هذه أحوال تبكي. فرط في السعادة في النجاح فيما يعقب، فرط في شيء أدى التفريط إلى الضرر عليه في دنياه وأخرى. وهذا قائل يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. إنه ضيع حياته، ما قدم، إنه أفلس، لم يقدم للآخرة، اشتغل مع الدنيا ونسي الآخرة. جاء يا عباد الله من حديث أبي هريرة عند الترمذي وأبي داود وغيرهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون الله فيه إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة، حسرة على المجلس. فكم ستكون الحسرات، لأن المجالس كثيرة التي تضيع فيها الطاعات، والتي تغشاها الغفلة والمعاصي والآثام. يا عباد الله، انظروا إلى المصيبة التي ابتلي بها بعضنا. تجد بعضهم يقول: ساعة لقلبك وساعة لربك. من أين لك هذه القسمة الضيزة؟ هذه قسمة ضيزة. أنت عبد الله، لست عبد هواك ولا عبد نفسك. يقول ربك قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. رب العالمين فحياتك لربك ليست لك أنت، لا تملك نظرة عين ولا تملك إرادة قلب ولا تملك خطوة قدم ولا تملك شيئا، أنت عبد لله أسير في قبضته، ناصيتك بيده، لا يلعب عليك الشيطان فتضيع أوقاتك وتغضب ربك وتتعدى حدوده وتنتهك حرماته وتترك فرائضه وواجباته. الآن ضياع، ضياع في أوساطنا، وأي ضياع للأوقات والأعمار. نسأل الله اللطف والثبات. هذا الأمر الذي جعله الله من أعظم فضله علينا يضيعه العقل. والعجيب أن بعضهم لا يندم إلا عند الموت، وما بعد الموت يوم لا ينفع الندم، لا يندم على ضياع الوقت. انظروا، انظروا إلى أحوالنا المتناقضة. الواحد منا لو ضاع عليه شيء من المال يحزن ويندم، وربما بعضهم قد يقتل نفسه وبعضهم يجن من عظيم المصاب، من عظيم المصاب، ولكنه يضحك ولكنه يفرح حينما يصرف الوقت في غير مرضاة الله. هنالك من شبابنا من صاروا أبناء الكرة فضيعوا صلاتهم وضيعوا طاعة آبائهم وأمهاتهم ووقعوا فيما وقعوا فيه من الشر وهم لاعب الكرة. وهنالك من أبنائنا من هم رواد السيالم ورواد التلفزيونات والدشوش وغير ذلك، يعيشون مع القنوات. وهنالك وهم كثر هذا كثير في أوساطنا من ضيعوا أوقاتهم في أكل الشجرة الخبيثة وهي القاف، الشجرة المدمرة التي دمرت دين كثير من المسلمين ودمرت أموالهم واقتصادهم ودمرت عقولهم ودمرت أبدانهم. هنالك من لا يستعملون عقولهم، هنالك من تركوا عقولهم وساروا مع أهوائهم ومع شهواتهم. وإلا فقد أعطاك الله عقلا تنظر ما ينفعك وتنظر إلى ما يضرك فتأتي إلى ما ينفع وتترك ما يضرك. ولكن ضياع، ضياع الأوقات، يا سبحان الله ما أعظم الشر في هذا الباب. قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى: ضياع الوقت أشد من الموت، لأن الموت يقطعك عن الدنيا، وضياع الوقت يقطعك عن الله. فكم ساع في أن يفصل عن الله ويطرد من رحمته ويبعد من مغفرته ويلحقه سخطه وغضبه سبحانه وتعالى حينما يعطي وقته لهواه ولشهواته المخالفة. أستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه، أما بعد: تداركوا أنفسكم وحاسبوا أنفسكم قبل أن نقف لنحاسب بين يدي علام الغيوب. قال الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، فانظر ماذا عملت وانظر ماذا ستلاقيه وماذا ستقول لربك عندما تبعث وتحشر، وأنت تحمل الآثام والأوزار والبغي والظلم، وأنت تحمل ما يغضبه سبحانه لا ما يضيف وما يسقطه سبحانه وتعالى. انظر إلى أمرك قبل أن تسل قدمك وقبل أن يماتك في حفرتك وقبل أن تسير في ساحة القبور وتحت الصخور انتبه على نفسك وعد إلى ربك. هنالك من الآباء من صاروا في سن المشيب عمرهم ما بين 60 و70 و80 و90، ماذا علمتم؟ ماذا قلتم به؟ الواحد منهم لربما ما حافظ على صلاته، لربما ما تعلم شيئا من دينه. الوجه الذي يرضي الله هو ذاك في البدع، هو ذاك في العادات، هو ذاك في المخالفات. يا سبحان الله، أوجدت في الحياة لتجتنب المعاصي والذنوب؟ أوجدت في الحياة لتخالف ربك؟ أكنت في الحياة عدوا أو ترضى أن تكون عدوا لربك سبحانه وتعالى؟ يا معشر المسلمين، قد أنعم الله علينا بالإسلام، فلا نرضى أن نعاصي ربنا ولا أن نحارب شرعه ولا نخالف رسوله عليه الصلاة والسلام. بعض المسلمين همهم المال، همهم الدنيا، هذا مطلبهم وهذه غاية رغبتهم وهذا في نظرهم السعادة مكنوزة لهم. لا، هذه حياة الكفار وحياة البهائم والأنعام. يقول الله: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. أما أنت فحياتك لله، وفحياتك لله، وحياتك بالله، وحياتك مع الله سبحانه وتعالى. فأنت عبده يعمر فتأتمر، ويسجر فتنفجر، ويدعوك فتستجيب، ويخبرك فتصدق. أنت عبده حيثما كان الحق كنت معه. أنت عبد الله، أنت عبد الله، تخشع لله وتخضع لله وتنقاد بشرع الله. لما اتبعت الشيطان تتمرد على ربك وتبعد أو تبعد نفسك عن رحمته سبحانه؟ أيها المسلمون، سأذكر لكم ضائعين في أعمالهم قد لا تتنبهون لهم ولا تعرفون هذا الخطر. الصنف الأول صنف يكون عمره وبالا عليه بعد موته، يكون عمره وبالا عليه بعد موته. من هو هذا الصنف؟ هذا الصنف الذي عاش في الدنيا فسن الشرور وسن الانحرافات والابتداعات والضلالات. هذا الصنف إذا لقي الله ولم يتب من الانحرافات والضلالات تدفقت عليه الآثام والأوزار وهو في قبره. فكان عمره في الدنيا وبالا عليه تأتيه الذنوب وتأتيه الآثام وهو في قبره. انظروا ما أشأم هذا العمر. جاء في البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول منها كفل، لأنه أول من سن القتل، أي عليه نذر في كل نفس تقتل، في كل نفس تقتل يلحق ابن آدم وزرا. وهكذا في الأنفس التي تقتل ظلما وعدوانا وبغيا. انظر كم ستكون ذنوب ابن آدم الذي لحقته بعد موته، لأنه سن القتل، أول من قتل، أول من قتل. فمتى كنت يا مسلم قد سننت في قومك عادة سيئة أو بدعة أو ضلالة ثم لم تتب إلى الله؟ لقيت الله، لقيت الله وأنت لم تتب منها، بقيت الذنوب وبقيت الآثام تتلاحق بعدك وإلى قبرك ما دام يوجد من يعمل بما سننته من شر. وما أكثر الذين سأوساط ليحرصون على أن يسنوا الشرور، على أن يسنوا الشرور، وعلى أن يكونوا قدوة سيئة، وأن يكونوا مفاتيح شر لا مفاتيح خير. هذا يؤسس حزبية، وهذا يؤسس عصبية، وهذا يؤسس كذا من الفتن، كالذي يؤسس الدعوة إلى التبرج والسفور، الذي يؤسس الدعوة إلى اختلاط النساء بالرجال، وكالذين ينشرون أشرطة، أشرطة التمثيليات يمثلون فيها ويدعون فيها إلى أنواع المفاسد وإلى أنواع الرذائل. هؤلاء مؤسسون للشرار يموتون ولا يموت ذنبهم، بل تبقى ذنوبهم حية، تبقى عارا عليهم وشناء يذكرون بما فعلوه من سوء. أعاذك الله، عافاك الله يا عبد الله من أن تؤسس شرا لأسرتك أو لمجتمعك في حارتك أو في قبيلتك أو في محيطك أو في شعبك، فكن حذرا من هذا الانحراف العظيم. العمر الثاني الذي هو خطير، خطير جدا. وما هو؟ هنالك من المسلمين من يصلي ويحج ويعتمر ويصوم ويصدق، لكن للناس، ليس له. كيف؟ جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أتدرون من المفلس من أمتي؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من يأتي، المفلس فينا من لا دينار له ولا متاع. قال عليه الصلاة والسلام: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسبك دم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئات فطرحت عليه ثم ألقي به في النار. انظروا، هنالك ظلمة في أوساطنا من حكام ومن غيرهم من رؤساء الأحزاب وبعض المشايخ من مشايخ القبائل. هنالك ظلمة من الآباء ومن الأولياء ومن غيرهم، يعجبهم البغي والظلم والتسلط والقهر وأخذ حق اليتيم والمسكين والأرملة. هنالك ظلمة، من سيحكم عليهم؟ إنه الله. متى؟ في يوم القيامة. والحكم في ذلك اليوم لا يبشر صاحبه بخير بل بسوء، حينما تؤخذ حسناته التي ظل يجمعها في طيلة عمره تؤخذ عليه. ومع هذا إن لم تفي حسناته، إن لم تفي، أخذ من سيئات المظلومين والمقهورين والمحاربين والمعتدى عليهم، أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه وأدخل في النار. انظروا، كيف ضيعوا هؤلاء أعمارهم وظنوا أنهم أذكياء وأنهم يدرون الأمور وأنهم يخططون وأنهم يحمدون على مكرهم وعلى خبثهم وعلى قلبهم. ستعلمون غدا، سيعلم الناس أي منقلب ينقلبون، يوم أن نقف بين يدي الله ويوم أن نلقى الله سبحانه. فيا عبد الله، خفف على نفسك أو خفف عن نفسك. يا عبد الله، اتق ربك. يا عبد الله، لا تتورط. يا عبد الله، الحقوق، عظيمة، الحقوق خطيرة إذا سلبت وإذا انتهكت، خطيرة على من سلبها وعلى من انتهكها. فأدعو نفسي أولا وأدعو إخواني ثانيا إلى أننا نترفع وإلى أن نتنزه عن أنواع الظلم والبغي والقهر وعن أنواع السلب والغش والخيانة والخداع والمكر والغدر. نترفع عما يعقب الطير. هنالك من المسلمين من حياته الفتن، من حياته المحن، من حياته المصائب، يلحقها بالناس، يعبث بالناس، يمكر بالناس. لك يوم، يا هذا يوم مقدار 50,000 سنة. إن الله عز وجل بالمرصاد، لمن تعدى وطغى وبغى. فلهذا كنوا حذرين من أن تصلوا وتركعوا وتسجدوا وتعتمروا وتحجوا وتنفقوا وتصدقوا، ويأخذ ذلك أيضا خلكم، والله والله إن العاقل ليرضى أن يكون المظلوم يوم القيامة له صولة وجولة يوم القيامة عليه يهان هنا عن الظالم يهان هنا ويذل هنا ويذل هنا ويخزى هنا لا يا أيها المظلوم أصبر أصبر ولا تتعدى ولا تبغي ولا تتجاوز إذا ظلمت فإنك موعود بنصر الواحد القهار في الدنيا والآخرة. نجد أن هنالك من حياتهم الظلم هذه حياتهم حياتهم الظلم لا يريدون مفارقته نعوذ بالله من الخذلان نعوذ بالله من الخير نعوذ بالله من الضياع في هذه الحياة. إذن أيها الإخوة استغلوا بقية العمر حاسبوا أنفسكم فتشوا عن ذنوبكم كلنا مذنبون كلنا مخطئون كلنا مقصرون كلنا معه وعليه مما يلام ما عليه. لكن نتناصح قال سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك فإني لا أملك لك من الله شيئا. فالناصح من دعاك إلى إنقاذ نفسك ولم يستحل لك الشر ولم يهيئ لك الفتن ولم يزين لك المخالفة لشرع الله هذا هو الناصح الذي يدعوك إلى ما يعود عليك بالخير والنفع في دنياك أخرى. وليس معنى كلامي أن ندعو الناس إلى أنهم لا يساوون دنياهم دنياك خذ منها الحلال وكفى في تجارة في زراعة في إدارة في أي شيء مما أحل ولكن الدنيا تساوي بالجوارح. وأما القلب فلا يجوز أن يدنس بها ولا أن يلوث بحبها وتعظيمها بل الواجب أن يحافظ على القلب أو يحافظ على القلب حتى لا تتلوث بهذه الدنيا الغرارة الخداعة المكارة السائلة الفانية. فكن حريا على أن تكون مقبلا على الآخرة ومحبا للآخرة لما عند الله. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تجعلنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عدوا إلا قصمته. اللهم عليك بأمريكا ومعها دمرهم تدميرا خذهم من فوقهم من تحتهم. اللهم عليك بدولة اليهود اجعلها غنيمة المسلمين. اللهم أعنا على إصلاح أنفسنا اللهم أعنا على إصلاح أنفسنا. اللهم سهل لنا الخير حيث كان وربنا به حيث كان. وآخر الصلاة.